السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. فهنا سلس في السبورت وان هنحط فيشة كرومة هنحط كانسر مجزيلة في دي هنحط الهان بتالي في اي موضوع ناقص في التوبيك لأن أنت كنت عارفة بسنتيشن ووزعتها لأن أنت كنت وزعت بسنتيشن ساعتها أنت وزعتها لتعود بصوا لك البلاس اللي أنت تجيله لازم تنحصه والبلاس فبليات عندنا مليجيا في روما والبيزا سيركلز روما والسلومة سيركلز روما الكانسر ليه فوق كانسر تانك وتتنسر تجهوز الفاند ألسرز المازنم تاربير ده ايه لاج ألسرز ده ايه هايبوفيديس ده ايه ليفت ليه فوق ليفت بلد ده ايه الهيمانجيوما ده ايه الهيمانجيوما بس كمال فورميشن طبعا بعد كده عندنا بي جرافات وفلافات في بي اسوال بيجي فاكتوز افاكتنج مود هيلينج اند كومبليكيشنز اوف مود هيلينج في بي عندنا دنتال وتنفيجرز والاميلوجلاستوما ما بيجوش مع نفسهم كده على الاقل نبقى عارفين بس الفرق بين الدنتال والتنفيجرز عشان سؤال اسمه ايه ده المنجيوما باستر مالفورميشن المنجيوما باستر مالفورميشن كان في ليفاي فالليبر دي بتبقى زي بناين سليب تيومر طالع من الدرنوفايتس. لو ليبرس كده دي بنسميها ايبيدرمال ليبرس او سيب ليبرس طالع من الدرنوفايتس بس. لو البتاع عامله كده اللي هي المولة والحصن عامله كده دي بنسميها وقت بنسميها جامشن بالظبط. دي بنسميها ايه؟ جامشن. لو هي طالعه هنا بس بنسميها انترادرمال. السيمبل ما بتقلبش والانترادرمال ما بتقلبش. هما مين اللي بيقلب؟ اللي بيقلب الجامشن والكومباوند. الكومباوند بتبقى عندك هنا لان لها صايص موجوده في الابيدرمس والدرمس. يعني من حاجات الثانية المليجنة تدير زرنا في الميكودا والأسميليزم والكودا الأرضة بارد بري والجاني تيريمول بتالي والكمباوند والجانسة اللي باي دي ليبو. هل السيكت النيبرز أو الانترا نيبرز نيبرز بتالي أعطاعات ممكن بتالي لو تعملها incomplete excision لو تعملها incomplete excision أو لو كانت نتيجة hypersytopressure. هي أكثر hypersytopressure طبعا عند الميل دوما بيحلو دانون. في الباثولوجي بتاع المريكة في الروما بناخدها عادي. احنا بناخد الباثولوجي ازاي؟ السايت والماك والميد والسبريد بتاع التيومر. فالمريكة في الروما بتطلع في اي حته في الجلد. كومن جدا تطلع في الفيس, ممكن تطلع في الانال كانال, ممكن تطلع في الاي. الميكروسكوب كميكروسكوب بتاع المريكة في الروما خمس حاجات دول كنا بنقسمهم 2-2-1 لو كافيين. كنا بنقسمهم ايه؟ كنا بنقسمهم اول حاجة سوبرفيشال سبريدنج. دي من الروما بتبقى سوبرفيشال سبريدنج اهي. دي الموست كومن تايب اللي هي سوبرفيشال سبريدنج من الروما. وسوبرفيشال سبريدنج من الروما لو تفتكروا كانت انترميديت في كل حاجة. حد فاكر الكلام دوت؟ كانت نص نص في كل حاجة. يعني ايه نص نص في كل حاجة؟ يعني بتيجي تاني ايه؟ الميزن ايه؟ والبروجنوز بتاعها فولو ايه؟ انترميديت بروجنوزز. هي فلات ولا اليفيتد؟ ايوه بالظبط. هي فلات بس بتبان مايلد ديريز. هي فلات بس بتبان مايلد ديريز بس لوكس مايلد ديريز او بتبقى مايلد ديريز. نص نص في كل حاجه. دي سوبرفيشال سبريدنج من الروما وليها احسن بروجنوزز. دي سوبرفيشال سبريدنج من الروما وليها احسن بروجنوزز. وبتبقى سوبرفيشال سبريدنج دي نص نص في كل حاجه. بتيجي في الانترميديا دي ايه؟ بتيجي في الانترميديا دي ايه؟ ابن الروما طبعا في المينز ولا الفيميلز؟ الفيميلز اكتر. دي بتيجي من الترميديا دي زي ما اتفقنا بتبقى ولا هي الترميديا بروجنوزز ولا هي فلات ولا هي ريزيك داوز او مايك ديبي. ودي اسمها سوبرفيشال سبريدنج ميلانوما. عكسها ايه؟ لو عملوا ديول. عكسها لو عملوا ديول بنسميها نودرا ليه؟ ميلانوما. والنودرا ميلانوما دي بتبقى فلات بروجنوزز. والنودرا ميلانوما على ما اعتقد كنت مليتها جبلة كده ان ليها فيرتيكال جروس فيز. بالتالي كنت مليتها ولا مليتها؟ ليها فيرتيكال جروس فيز. يعني ايه فيرتيكال جروس فيز؟ بتكبر في الدرس بتاعها. بتكبر في الدرس بتاعها. دي هي هوريزونتال جروث فيز او لينكال جروث فيز. يعني بتكبر ازاي؟ بتكبر بالعرض ودي بتكبر في الدرس. طب دول يفرقوا ايه؟ يفرقوا ان اكتر حاجه بتحدد لي البروجنوزز وبتحدد لي السيفتي مارجن الدرس. ده اللي قال واحد اسمه بريس زي ما هناخد بعد شويه. يبقى سوبرفيشال سبريدنج ده ايه؟ سوري دي سوبرفيشال سبريدنج. دي عكسها ايه؟ نودلر. وبعد كده عندنا دي من الروما رايزن وتوكو هاسس فريجنس اللي بيسموها لانتيجو ماليجنم. دي من الروما رايزن وتوكو هاسس فريجنس او بيسموها لانتيجو ماليجنم. دي بتيجي في الفيس اون توب اوف فريجنس اللي هو الدمج. ودي ليها فيري فيري جود بروجنوزز. ودي برضه ليها ريتال جروس فيز. مع اي حاجه ليها جود بروجنوزز يبقى ليها يعني فيس ريتال جروس فيز. واي حاجه ليها بس بروجنوزز يبقى ليها يعني فيس بروجنوز نودرال جروس فيز او فيرتيكال جروس فيز. ودي زي ما اتفقنا لو عايزين تزودوا دي ميدي ريجريسيف. دي من الروما الوحيده الميدي ريجريسيف. طلع في الوش عكسها لو طلع في الاطراف. لو طلع في الاطراف بيسموها اكتر ايه؟ انتجنس من الروما. بتبقى مستخبيه كده ممكن الواحد ما ياخدش باله منها عشان تطلع بالظهر يكون صغير وليها بس بروتوكول. الخمسه بتاعتهم بتبقى اعمل النوتك من الروما. دي من الروما اللي هي ايه؟ اعمل النوتك. يبقى هما خمسه تايتوب من الروما. السوبرفيشال سبريدنج عكسها مودلر. والهاتسون بريكرز عكسها اكتر الانتجنس. ودي نظرة ايه؟ من الروما. تعرف الكروستوم بتبقى سبيكل سيل ساركوما. تقريبا كل الساركومات اللي خدناها في المنهج بتبقى سبيكل سيل ساركوما بالظبط. الاستراب بتاع الميلوما عند الميلوما دي كومبايند تيومر. الميلوما دي يعني ولا هي كارسينوما ولا هي ساركوما. يعني هي طبعا بتاع الاثنين. فعشان كده كومن جدا سبراد لمفاتك وكومن جدا سبراد باي ايه؟ بلاد. ولما تيجي سبراد باي بلاد كانت تسبراد باي بلاد بحاجتين. او لما تيجي سبراد لمفاتك انا اسف كانت سبراد لمفاتك بحاجتين. امبولايزيشن ويف بيرميشن عشان هي بتسحب على البريك نمسال بتسحب جوه البريك نمسال فكان الجنبيه بتعمل حاجه اسمها ايه ساتلايت عشان هي بتسحب جوه البريك نمسال فكان الجنبيه بتعمل حاجه اسمها ساتلايت ده نتيجه لمفاتيك البيرميشن وفي كمان لمفاتيك المولاديس انها تروح للديستنس نود وده اكسبرت شغال برضه طيب المفروض ناخد ايه تاني في البرنامج في الامتحان او المفروض اكتب ايه تاني في البرنامج في الامتحان المفروض اكتب ريستو عايز اكتب اكتب كلارك مجروفن اكتب كلارك مجروفن مرتبة كلارك مجروفن اكتب على الاقل بريستو يعني افضل تكتب الاثنين في حاجه اسمها استولوجيكال جريدنج البرنامج اللي بيجي بيعملوا لها جريدنج بيعملوا لها جريدنج بالفيرتيكال جروس فيز لازم اطلع في كل الناس اللي جايه لان الترم اتغير لان عايز حقله وحطينا الراجل الغامض هو شويه سينما كده شغاله النهارده عاجبكم السينما كده عاجبكم مش عاجبكم هذا السينما ايه؟ مش مهم جايبين ملايين قال لي انت بدات من الزمن انا جاي معايا نفس الفرق في طول البلد كده ودي يوسع ضروري انكم فورا لعبتكم الرقم ازيك الخطه كل الناس بتبص لي باستغراب ايه اللي بيعمل هو بلاست كده يلا بص يا ولاد في حاجه اسمها انا ازيك عبد الرحمن في حاجه اسمها كارت مجروح كارت ده ليه؟ قال ان روما اظن هنعمل الفيديو ازاي؟ اول حاجه ان روما ممكن تبقى في الاستقبال بس ده اللي سموه كارت 1 ده اللي سموه كارت 1 وبعد كده ده اسمه ديرمس ده اسمه ابيدرمس وده اسمه درمس كل ده درمس اهو بالنص هنا بالنص هنا في حاجه اللي هي كده قصه بتقول الدرمس الدرمس ده فوق اللي هي ديت بيسمى كابيلاري والدرمس هنا بيسمى ريتيكولر درمس في ابيدرمس وفي درمس الدرمس ده بيسموه كابيلاري وبعدين بيسموه ريتيكولر فلو الميلانوما هنا في الابيدرمس ده يبقى كارت مجروب 1 لو دخلت في الكابيلاري درمس بقت كلارك مجروبن اثنين لو دخلت في الانترفيس اللي بينهم بقت كلارك مجروبن ثلاثه لو وصلت لغايه الانتيكولار ديربس بقت كلارك مجروبن اربعه لو وصلت لشرط الدنيا تيجو بقت كلارك مجروبن خمسه ده اللي اسمه كلارك كلاسيفيكيشن ديل مالجنت ميلانوما طيب بعد كده كان في على ما اعتقد بريستو على ما اعتقد كان في بريستو وليه كان الدكتور مصري في بريسلو؟ لا بتاعنا اسد بس بتاعنا قديم بتاعنا اسد بس بتاعنا قديم ثانية واحدة بتاعنا اسد بس بتاعنا قديم انا غيرت بس غيرت فرونتات ده ورونتات ده وبعدين بصيت عليك على كذا سايت عشان اشوف يعني مين الاصح بتاعه كل سايت كان له تاثير مختلف فانا عايز يعني اخر مره كنت عملت كوبي وبيست الاصح حاجه لا لا لا يعني مين انا كاتبه ده قديم ده انا كاتبه ده قديم لا مش هنكتبه من قديم لا ما اطلق فاكس مسديد اوركم ثانية واحدة طيب هجيب لكم سؤال كما مطلوب من المرة الجاية آمين عشان خلاص انا يعني كنت جاي على حساب انها اخلصت بصيت بطاقتك وصبطت الدنيا ودمجت دماغي على انها اخلصتك وهقول ايه ومش هقول ايه وهعمل كذا وليهات كذا وليهات كذا وليهات كذا انتوا جايين دي بقى مفاضله ما تفرقش معاكم هيتحط جواها ايه خلاص مش حاجه بس ما حصلش حاجه يعني فاقتلوني اقتلوني فاقتلوا كل الناس اللي جايه من النيل اقتلوني اقتلوني خلاص هعمل ايه يعني بجيب مرة بقولك انا بادي خاصة ما بتجيبش انا بادي خاصة بعارف انا عايز اقول ايه مش عايز اقول ايه وحاول كذا مش حاول كذا واباطك ومحضر مش جاي كده من دماغي يلا ده الفرق بيني من اي حد يمكن تاني انا جاي بلا امتصاص من دماغي فانا سبتلت دماغي على فلاس خلاص خلاص اقتلوني اعمل ايه طب يا نفسي اعمل ايه طب انا اعمل ايه دي فول وحصل دي فول وحصل لا يعني لا في ناس زعلانه جامد قوي طب اعمل ايه طب ما في بني ادم ما بيغلطش يعني خلاص على طفات دماغي على طلاق علشان زي كده المايكروسكوب بيكسر زي ما اتفقنا المايكروسكوب ده اسمين السنسر كوما والاسبرت لازم طارق لينفاتيك وعندنا ستيجنج عندنا كارت مجروبن وعندنا بريس وعندنا اسمه ايه ده بريسو وبريسو ارقام جديده هجيبها لكم الاربعه الارقام الوارد بتاعتنا هجيبها لكم الاربعه بعد كده عندنا كلينيكال بيكسر بتاعت الميلوما الكلينيكال بيكسر بتاعت الميلوما زي ما اتفقنا في ميل اكتر من ميل بتاخد شكل واحد من خمسه اللي هم يا اما سبوتيشا سبريدنج يا اما نودرا يا اما اكتر انتيجينس يا اما رايزنج اون توب اوف اكس اون بريكرز يا اما ادفانتد ميلوما الحاجات دي لما كتبتها في الباثولوجي تتكتب في كلينيكال بيكسر ايه تاني برضه برزنتيشن مالينا في ميلوما ان تكون مول مول والبت مول والبت بعرف ازاي من مول الفت بتعرف المول الفت بالاي بي سي ديز كرايتيريا اي بي سي ديز كرايتيريا ايه يعني بقى سيمتريكال بي يعني البوردرز بقت ايرجولر سي يعني كونسيستنسي بقى خالص او زي التوالد في الكلر عندنا مول وهتقلب من الروما المول دي اعرف ازاي انها قلبت من الروما اي واحد عنده مول بعد الشهر وهتقلب من الروما يعرف ازاي قال لك في حاجه اسمها اي بي سي دي اي كرايتيريا ايه يعني بقى سيمتريكال ان شيب فتلاقيها اتغير بي يعني البوردرز بقت ايرجولر او ويل ديفاين سي يعني الكونسيستنس بتاعتها بقت واضحه بدل ما هي صوف وسي زاد الكلر او قل الكلر دي ظاهرين لينف نود اي بقت اليفيتد دي بقت اليفيتد طلعت فوق ونزلت لتحت اف حصل فيها فيشرنج اف حصل فيها فيشرنج حصل فيها الفريشن حصل حواليها هيستري ظهر وتابل ظهر حواليها فضلات كل الحاجات دي تقول ان مول ولدت مالجنس تقول انها مول ولدت مالجنس ده كلينيكال بيكتشر بتاع مريض نفرالوما ايه الديفرنشال دايجنوستكس عمليه الفرنوما؟ الديفرنشال دايجنوستكس الثلاثه الديفرنشال دايجنوستكس ببعض. يعني اذا تعالى تيجي تتكلم على ميجا فرنوما، الديفرنشال دايجنوستكس دي اسمها سيرفر فرنوما، الديفرنشال دايجنوستكس دي اسمها سيرفر فرنوما. اكتر من كده في الامتحان ده خالص. عندك واحد من دي الحاجات البوكس في الجوليار تيومر والسبيشال سيست والسبيشال فور والحاجات الغريبه ديت وزيرو ديتا بيجمنتوزا اكتب. ما عندكش وقت في الامتحان الثلاثه ديفرنشال دايجنوستكس ببعض، ماليجنت فرنوما وبيتا سيرفر فرنوما. طيب ازاي نشخص مالجنة فرنوما؟ لما نيجي نشخص مالجنة فرنوما لازم نشخص منها اكسجين بايوبسي، هناخد منها اكسجين بايوبسي. طيب لما نيجي ناخد اكسجين بايوبسي لازم ناخد اكسجين بايوبسي بدبس او 5 ميلي سيكولوجي بدبس، اكتر حاجه 3 ميلي. لازم ناخد الدبس 3 ميلي. ليه لازم ناخد الدبس 3 ملي؟ عشان نيجي نعالج العيان بالسيفتي مارجن، السيفتي مارجن لو اكتر من 3 ملي دخلنا السيفتي مارجن تاني، يعني لما نيجي نعالج بقى المريض في الرومة نفسها اكوردنج للبريسو او اكوردنج للسيفتي مارجن، يعني شخصناها بالسيجن بايوبسي وعملنا الليف نوز وعملنا سي تي سكان وعملنا الترا ساوند عشان نشوف لو في سيستم متاسف. لما نيجي نعالج المرنومه بنعمل لها وايد اوفر اكسجن. بنعمل لها وايد اوفر اكسجن بالسيفتي مارجن قد ايه؟ زي ما الكتاب قايل، الكتاب قايل ايه؟ ده الاسم بتاعنا الكتاب بتاعي. لو هي عامله دبس بونديجن اقل من 1 مللي هيبقى السيفتي مارجن بتاعي 1 سم. لو هي عامله دبس بونديجن من 1 ل 2 مللي هيبقى السيفتي مارجن بتاعي دي 2 سم. لو هي عامله دبس بونديجن اكتر من 2 مللي او 3 مللي هيبقى السيفتي مارجن بتاعي دي 3 سم. بعد كده لما نيجي ناخد البيوبسي، لما نيجي ناخد السيجن بيوبسي لازم ناخد السيجن بيوبسي في الدبس على الاقل 3 مللي. ده هنيجي لما يجي فرنوبا انا بعملها وايد لوكال اكسجن، انا عملت المنوبا نفسها وايد لوكال اكسجن. فاضل مين عندي؟ فاضل عندي الليمف نوز. ده ايه المشكله في الليمف نوز؟ ايه المشكله اللي في الليمف نوز؟ المشكله في الليمف نوز ان انا عندي المنوبا هنا، انا عندي المنوبا هنا وعندي هنا الليمف نوز. المشكلة انا هعمل المنومة وايد لوكال اكسجن والليف نوز هعمل فيهم بلوك تايسكشن. بس في مصيبة. ايه المصيبة اللي في المنومة؟ ان كل الانفاتكس اللي هنا، كل الانفاتكس اللي هنا في عملية نفاذ زي ما اتفقنا باي برميشن، لان المريجا في المنومة بتنتشر باي برميشن وباي امبولايزيشن. فعشان كده يا لما تيجي تعمل وايد لوكال اكسجن، لما تيجي تعمل وايد لوكال اكسجن كل ما المريجا في المنومة، كل ما المريجا في المنومة تقرب الليف نوز كل ما كان احسن. ليه كل ما النيت في النوم اتقرب الليف نوز كل ما كان احسن؟ عشان اقدر وانا بعمل وايد لوكال اكسجن اعمل بلوك اسيرت الليف نوز في الانفاتكس اللي في النص اشيلهم الى بيلا. يبقى انا بعمل وايد لوكال اكسجن من نيت في النوم وبعمل بلوك اسيرت، يعني بشيل الليف نوز في الانفاتكس اللي في النص. دي كده ليها حل. بس هنا مفيش حل. ليه مفيش حل؟ لان المريجا في النوم بعيده جدا عن مين؟ عن الليمف نود. يبقى المريضه كان النوم عامل فيها وايد لوكال اكسجن والليمف نود عامل فيهم وقت بلوك تايسكشن، يفضل مين عند الخازوق؟ الليمفاتكس اللي في النص بالظبط. الليمفاتكس اللي في النص دول دول مريضه سيرد باي برميشن. يعني المشكله دي ما تعملنيش السكونا سيرد كارسينوما. لما نيجي نرجع للسكونا سيرد كارسينوما المشكله دي ما تعملنيش. ليه المشكله دي ما تعملنيش؟ عشان البوليزيشن بس مفيش برميشن. يبقى في المريضه في النوم في الليمفاتك سيلز في برميشن. طب هنعمل ايه؟ هجيله ريكونس او هجيله ريكونس؟ لما نشيل مريض جنب تلانوما ونعمل الليف نوز فايز لوكال اكسجن وما اقدرش اشيل الانفاتكس بقى كلها من تحت لفوق ده هجيله لوكال ريكونس. يعملوا ايه لوكال ريكونس دوت؟ يعملوا انتو ارتيريال كيموثيرابي. يعملوا انتو ارتيريال كيموثيرابي اللي هو سنجل لينك برفيوجن او ايزوليتد لينك برفيوجن. بيدوا عليك انتو ارتيريال كيموثيرابي. فاضل مين نعالجه في الميلانوما؟ فاضل نعالج في الميلانوما ايه؟ الديستنت ميتاستاسيس. الديستال ميتاستاسيس ديت بتاخد كيموثيرابي بتاخد اكتينو ماينس ان دي. ده بتاع مريجا برانوما اسمه اكتينو ماينس ان دي. اللي اسمه بسوط دكتر بازيل او دي تي سي. دول بتاخد دكتر بازيل مش اكتينو ماينس ان دي. اللي اسمه بسوط دكتر بازيل. يعملوا تاني في مريجا برانوما ممكن تاخد اميونوثيرابي او ممكن تاخد انتركيو. الميلانوما هايلي ريسكيو ريزيستنت، الميلانوما ميلانوما بتبقى هايلي ريسكيو ريزيستنت، دي الميلانوما ميلانوما. لو جيت في الامتحان تكتب زي كده، الحاجه الوحيده اللي ليكم سيرفيشن في الميلانوما ميلانوما هجيب لكم التقسيمه بتاعة البريزم المضبوطه، هجيب لكم التقسيمه بتاعة البريزم المضبوطه، حتى يعني اللي انا شفتها مش مضبوطه قوي، مش بال1.5 مللي، هي بال2 مللي. طيب بعد ما لقينا في روما عندنا بيتا سنتر في روما. عايز ايه الفكره بتاعت البيتا سنتر في روما؟ البيتا سنتر في روما ده المونت كومر سكيل تيومر بتاع من البيتا اللي هي بتاعت الابيدرمس. البيتا بتاعت البيتا سنتر في روما تقريبا نفس الحاجات اللي بتعمل لقينا في روما شبيهه بالحاجات اللي بتعمل بيتا سنتر في روما. عندنا زيرو ديرمال في كونتوزا وعندنا الترا فايلوت ريز وعندنا تيبيو بالجالس في البيتا سنتر في روما وعندنا ناس شغالين في الارسنال في البيتال البيتا سنتر في روما. ايه الزيرو ديرمال في كونتوزا اللي منتهيه او كنت قلتها قبل كده؟ الزيرو ديرمال في كونتوزا دوت حطوها مكتوبه قبل الميلانوما ده اوتوزوما ريسيسيف ديزيز. في الديزيز دوت في حاجه اسمها ميكروزايد انزايم ريبير. لما تيجي الالترا فايلوت ريز بتعمل ميتابليزيا او بتعمل دامج في السكين سيلز ومفروض يطلع شويه انزايم اسمهم ايه؟ ان اي ار دي يعني ميكروزايد انزايم ريبير. هتعمل ريبير للدامج سيلز او للدامج كروموسومز من الالترا فايلوت ريز. لو الميكروزايد انزايم ريبير دول مش موجودين العادي بقى انه سكين ليشن كده اسمه زيرو ديرما بيجمنتوزا. السكين ليشن دوت عامل زي بقع الشمس يعني. السكين ليشن دوت اللي اسمه زيرو ديرما بيجمنتوزا بيقلب اي حاجه بعد كده، ممكن يقلب بيزا سيركل سيروما، ممكن يقلب سكوينا سيركل سيروما، ممكن يقلب مالينجا بنلوما. عشان كده دايما بيقول لك كل السكين تيومر دول مش كومن في النيجروس. كل السكين تيومر دول كومن في الناس اللي هم الالبيناس او اللي بيتعرضوا كتير لالترا فايلوت ريز. ده الجورج بتاع البيتا سيركل سيروما. بعد كده الجورج هناخد الباثولوجي، تكتب امتحان الباثولوجي عادي. الباثولوجي عندنا السايت وعندنا الناك والميك والاسبريس. السايت بترفع اكتر حته طبعا البيتا سيركل سيروما في الفيس. وزي ما اتفقنا لما تيجي تكتب في الريتا البيتا سيركل سيروما از ذا موست كومن سكين ماليجنسي. بتطلع في الفيس زي ما انتم عارفين اباب اللاين دون انتر ايلو فيو الانجل اوف ذا ماوس. بعد كده بنتكلم عن الناك. الماك ليها كذا نوع، كذا نوع بتاني انت ظبطتها في الورق، والناس اللي معاك الورق ممكن تكتب في حاجات كانت بره الورق، وعلى فكره الفاصل كانت الثلاث راوندات كل راوند كنت بزود مع الراوند. يعني كل يعني الراوند الثالث يمكن خد اكثر بلاستيك، الراوند الاولاني خد اقل بلاستيك. لسه ما كناش عارفين مايك الاسم ايه، وفي نفس الوقت الناس جامد اكتر. الراوند الثالث اتعمل بلاستيك. فلما نيجي نتكلم على الكلينيكال سايت بتاع البيتا سنتر سنوما قلت لكم هيصل في الورق خالص، اللي في الورق ده كلام قديم برضه زي بريستو كده، وهنكتب الكلام الجديد. الكلام الجديد ده اول نوع، اول نوع اسمه نوديو ارسف البيتا سنتر سنوما، ده اول نوع. ليه سموه نوديو ارسف؟ سموه نوديو ارسف عشان الليشن بيبتدي كسمول نوديول، يعني بيطلع في الوش سمول نوديول، وبعد كده النوديول دي بتبتدي يحصل لها التريشن فتبتدي الشكل بتاع وقف. بتدي الشكل بتاع وقف نوديو ارسف يعني ابتدي سمول نوديول. وبعدين حصل لها الستريشن قد الشكل بتاع الرودنت انسر. الرودنت انسر ده ايه اللي بيميزه؟ الرودنت انسر ده بيبقى انسر بيبقى الايدج بتاعه رول دين وبيدل. الايدج بيبقى رول دين وبيدل. نمسح السبوره. اصحى ماركو ما تنامش وانسى النيرو شويه. الموست كومن تايب، الموست كومن تايب بتاع البيتا سيركل سيروما سموها نودل ارسف. ابتدت نودوله، ظهر عنها نودوله، وبعد كده نودوله حصل لها ارسفريشن. فلما حصل لها ارسفريشن الايش بتاعنا بقى عامل رول دي كده. بيحصل لها ارسفريشن ات ذا سيم ليفل، يعني السيرفس كله بيحصل له ارسفريشن بنفس المستوى. انما مثلا السلومه سيركل سيروما، بتبتدي برضه نودول بيحصل لها ارسفريشن. بس السيومن سنتر سيروما بيحصل لها الفريشن ازاي؟ بيحصل لها الفريشن في السنتر اكتر من البريفري. بيحصل لها الفريشن في السنتر اكتر من البريفري عشان كده بتبان كانها عندها ايه؟ ريتش ايه؟ وريزلت ايه؟ انما الثانيه ديت الثانيه دي بيحصل لها الفريشن في السنتر مره واحده. كله مره واحده. بس كده بيبقى الريتش بتاعها كانه رول دين من غير ريتش بيرفكت، الريتش بتاعها بيبقى رول دين والريتش بيبقى بيدك. ليه ليش بيبقى بيجل؟ عشان خاطر مليانه فايبرس تيشو. التيومر نفسه مليان فايبرس تيشو بيشد عليه شيب هايدر. يعني لو ده السيرفس كده اهو هنا في فايلر تيشو في التيمر بيشد عليه شيب هايدر ده ما يدور. فلما يشد عليه شيب هايدر ده ما يدور هيبقى الناس تقدر تشوفها ازاي. افتح الانوار افتح الانوار حلو الجو شعري والناس عادة اهو. ثانية واحدة جمع بين الشحن النور تسلم او بالمايك بصوت المايك باين نفتح عن النور. ده معقول شاب هذا مش معقول بطل إذا فلات تسي لها الفلات تكونها كلها مرحبا. التيومر مليان فايبر ستيشو. لما التيومر مليان فايبر ستيشو الفايبر ستيشو بيشد على إيش فعشان كده ده إيش بتاعنا روتين وبيدت. دي حاجة نوديولا حصلها الستريشن وقت الشرس المليك الروتين تالصر. الروتين تالصر بيشدوا في امتحان الإيش ده روتين أمبيدت الإيش يبقى روتين وبيدل. طيب المفروض اوصف ازاي اوصف في الامتحان اضعف اليمين غير الايدج. المفروض اوصف ايه تاني؟ الفلور والبيس والمارجن. اي اوصف في الامتحان لما تيجي تكتبه ارجع بنفسك المفروض تكتب الايدج ده اهم حاجه بعد الايدج يبقى اكتب الفلور والبيس والمارجن. طيب ايه الفرق بين الفلور والبيس؟ الناس كلها مش عارفه. ده الفلور وده البيس اللي من تحت. ده الفلور اللي انا شايفه وده البيس اللي انا مش شايفه اللي انا حاسه. باي مالكنت تيومر باي مالكنت تيومر دي البيس فيكسد. باي مالكنت تيومر على البيس فيكسد عشان الناس اللي تحتيه. باي مالكنت تيومر الفلور على في وسط الفلور تكتيشو. واي مارجن بتاع اي حاجه في الدنيا بتاع اي ألسر في الدنيا بيعبرنك. تمام برافو برافو برافو. ليه اي مارجن غالبا هيعبرنك؟ علامه انفلاميشن لاص اوف واي عشان تويت. هاي بس دلوقتي عشان تراني تويت تويت عشان كده اي مارجن في الامتحان بيبقى هايبرمنت. في الماليكنسي اكتب فيكسد في الانفلاميشن اكتب انجوليتد. طيب ليه سال اكتب فيكسد ولا انجوليتد؟ لو انت في ماليكنس الفا اكتب فيكسد. لو انت في انفلاماتري الفا اكتب ايه؟ انجوليتد. ما عدا عبد الرحمن التي في كان صوت المايك حاطط بتاعي صوته واطي شويه لازم احطه جوه بقي عشان اتفضل. تمام تمام شكرا يا عم. يبقى في الامتحان لو غيرك زيرو في ميزه ثالثه السنوات زي ما اتفقنا ده عادي يا عم. في الامتحان لو تعالي شويه يا عم. في الامتحان لو غيرك زيرو سامعين يا ولاد شوفوا الكلام واضح قوي الناس حاطه مع بعض التيشيرت. حلو حلو حلو الكلام عامل شغل الكلام على التيشيرت. يلا يا ولاد يبقى في الامتحان زي ما اتفقنا اكتبوا اول راوند يكتب معايا لان اول راوند الكلام ده ما اتقالش. اول النوع الاولاني كده تمام. النوع الاولاني اسمه نودل ارسل. طيب النوع الثاني اسمه ايه؟ النوع الثاني اسمه انفلتريتنج. في نوع ثاني اسمه انفلتريتنج بيزا سيرفر سروما. الانفلتريتنج بيزا سيرفر سروما دي بتعمل انفلتريشن لتحت جامد جدا وبتدخل في الديفرنشال دايجنوزز بتاع السكوما سيرفر سروما. يعني ما هي سوبرتيشن بتكبر في الدبس جامد جدا جدا بيسموها انفلتريتنج بيزا سيرفر سروما. ده نوع ثاني. ايه النوع الثالث من بيزا سيرفر سروما؟ في نوع اسمه سيكاتريشال. سيكاتريشال بيزا سيرفر سروما. السيكاتريشال ديت قلت لكم اكتبوا زي الورق دي اللي هي اللي بنسميها فيلد فاير. يعني ايه فيلد فاير؟ يعني ايه فيلد فاير؟ يعني لا يا بابا فيلد فاير يا حبيبي يعني زي شرحتها كده عامله سوبرفيشال السر او كذا السر سوبرفيشال كده صغيرين بيتعبوا مع بعض بيعملوا السر كبير بياكل الوش بالعرض. بس تمام اسمها سيكاتريشال. يبقى سيكاتريشال دي بتاكل الوش بالعرض. والبتاع دي انتزيتنج بتعمل ايه؟ بتاكل الوش بالدبس. يبقى اول نوع عندي اللي هو النودل والسر ده كومن. بعد كده عندي نوع تاني اسمه انفلتريتنج وبعد كده عندي نوع اسمه سكاتريشال. وبعد كده عندي نقط في البنتس. البنتس بيسر فاكر سنوما هي اللي بتلخبط معها ايه ماليجن سنوما في الامتحان. هتتكلم على الماك الماك بتاع البيزا سيركل سنوما هتتكلم على 4 و5 انواع. نمره 1 نودي ارسوسيس، نمره 2 بيجمنتد، 3 سيدروزيز، 4 سكاتريشيال. بدايه 2.5 مليتر سم ولا مليت دول بس؟ سيدروزيز بالظبط. دي سيدروزيز كنت مليت عليها كلمتين. سيدروزيز دي كنت مليت عليها كلمتين لانها بتبقى ليها شايني سموث سيرفيس وعليها ترانزكتيسيا. دي سيدروزيز. لا انت ما بتا... لا ما انسى التربن يا بابا، ما انت اول راوند. انسى اول راوند، كل اللي انا كاتبه في الورق اول راوند انسوه خالص. هي انا بجي لك بتاع بيتا سيركل سنوما هي 5 انواع دلوقتي، 5 حلوين قوي. يبقى نقول من حد من زمانك يا عبد الرحمن، يبقى نقول من حد من زمانك 5 انواع بتوع راوند في الثانيه او الثالث. ده كده مات. بعد كده مايك تحت الميكروسكوب. عايز اخلص الجورنا قبل بيت الصلاه. تعرف بكسلوب اخبارها ايه؟ تعرف بكسلوب بتبقى ماسز ماسز وماليكن سانس. الماسز وماليكن سانس دي بتبقى في البريفري كولومنر، ماسز وماليكن سانس في البريفري كولومنر والسنترال كوليهيدرا والسنترال كوليهيدرا، ودي حاجتين متميزه. تبقى ماسز وماليكن سانس تحت بكسلوب اخبارها ايه شكلها؟ اعرف ازاي دي بيتا ستاركر سينوما تحت بكسلوب. بنلاقي ماسز اوف سانس، ماسز اوف سانس. الماسز ديت بتبقى سيل في البريفري كولومبر وفي السنترال بوليهيدرا، سنترال بوليهيدرا. وفي حاجتين بتميزها، اول ميزه هنا نو سيل مفيش كراتين في السنتر. تاني ميزه السنتر كولومبر دي عامل حاجه اسمها فاليسيدا ابيرنس. يعني ايه فاليسيدا ابيرنس؟ يعني لازم في بعض لازم 160 ميلا، لازم بعض من السنتر لازم متوصصه جنب بعضيها كده عامله زي الطوبه وعامله زي صف العتاك، لازم مع بعض ب 60 ميلا. ولقيتهم دول ب 60 ميلا قال لك ان السيل دي غالبا شيرنج نفس السيل ممبرين او شيرنج نفس السيل وول. وذلك ان كل سيل ما هو ليه البيتا سيل كارسوما دي لوكلي مالينا؟ هي لوكلي مالينا في الباليسيد ابيرنس. الباليسيد ابيرنس انا استفدت منه ايه؟ استفدت منه ايه؟ ان اي سيل واحده، اي سيل واحده دي تفضل تبعت بتاكسس او السيل دي نفسها تروح تبعت ايه؟ بتاكسس حتفوت. ليه حتفوت؟ هتفرق عشان هي شيرنج مع اللي جنبها مين؟ السيل ممبرين. ولو الاثنين فكروا يتحركوا مع بعض هيحصل ايه في الاثنين دول؟ هيموتوا برضه، لان الاثنين دول شيرنج مع الاثنين اللي جنبهم مين؟ السيل ممبرين. عشان كده التيومر دايما بتاعها تتحرك غير ايه؟ حته واحده كده. فعشان كده البيتا سيل كارسينوما التيومر لوكالي مالينا، البيتا سيل كارسينوما لوكالي مالينا، والسر بتاع مالينسي كله في كلمه فاليسيتا ابيرنس. فلما تيجي تكتب فاليسيتا ابيرنس في الامتحان تكتبها لوحدها. عندي ماس اوف سيلز، عندي ماس اوف سيلز في البريفري كولومنر وفي السنترال بوليهيدرا اهو، هنا نو سيل ناس، وهنا عندي حاجه مهمه اسمها فاليسيتا ايه؟ ابيرنس. طيب السبريد زي ما اتفقنا ميني تايم. الاندو بيزا سيركل سنوما هتبقى ايه كلينيكال بيكشر؟ كلينيكال بيكشر تاني الباثولوجي. لو انت ما شرحتوش الباثولوجي تشرح في كلينيكال بيكشر 5 انواع. يبقى اللي عنده نودل ارسيت، يبقى اللي عنده بيجمنتد، يبقى اللي عنده سكليروزنج، يبقى اللي عنده انفلتريتنج، يبقى عنده سيكاتريشن. هما كمان 5 انواع. طيب اللي عنده بيزا سيركل سنوما ايه الديفرنشال دايجنوزز؟ ايه الديفرنشال دايجنوزز؟ الثلاثه ديفرنشال دايجنوزز بعض، الثلاثه ديفرنشال دايجنوزز بعض. اكتر واحده ممكن اعطيها ديفرنشال دايجنوزز هنا كراتو اكانسوما. دي كراتو اكانسوما. الكراتا الكنسومه دي بتبقى اساس بروس من السبيشس جلاند. السبيشس جلاند كانها سبيشس سيست بالظبط. بس الثانيه عملت انفكشن سيست، دي جلاند نفسها كبرت. وبعد ما الجلاند كبرت حصل لها سنتر نكروزز اهو. بدت او حصل لها اوسريشن، بدت الجلد بتاع مين؟ بتاع البيزا سيركل سيروم. وكراتا الكنسومه ما تتفرقش عن البيزا سيركل سيروم غير بالبيوسي. يعني كلينيكالي صعب جدا نقول دي كراتو كانسوما او فيزا سيل كارسينوما. الفرق اللي بين الاثنين دي كراتو كانسوما مهم تتكتب في الدفرنشال دايجنوزز. طيب الفيزا سيل كارسينوما ازاي عملناها انفستيجيشن؟ عملناها انفستيجيشن برضه بالسيجن بايوسي. الفيزا سيل كارسينوما العيان اللي هيجي له فيزا سيل كارسينوما هيموت من ايه؟ ايه اللي موته في الفيزا سيل كارسينوما؟ اللي مليك ايه اللي موته؟ ممكن يموت اول حاجه من انفلتريشن في بلود فيسل وهيمورج. ممكن يموت لو قلت مالجن البيتا كارسينوما تقريبا في 3% من الحالات ممكن بتقلب حاجه اسمها بيتا سكويمر كارسينوما او بتقلب سكويمر كارسينوما مش بدا بتقلب ما هي مالجن هتقلب بقى فرانك مالجن. طيب البيتا كارسينوما طبعا ممكن يحصل عليها انفكشن وهتلاقيها في منطقه الفيس اللي ممكن يموت من كبرنا ساينس ايه؟ ثرومبوزس. ازاي يعني البيتا كارسينوما؟ البيتا كارسينوما بدون طريقتين للعلاج عند سيرجري فيرسس راديوثيرابي. عند سيرجري فيرسس راديوثيرابي. مين عمله سيرجري مين عمله راديوثيرابي؟ قال لك لو تيومر صغير عمله سيرجري ويربلس. لو تيومر صغير عمله سيرجري ويربلس. لو تيومر دوت ريكارنت افتر راديشن لو تيومر ده ريكارنت افتر راديشن اعمله سيرجري. ليه لو تيومر ريكارنت افتر راديشن اعمله سيرجري؟ لان القاعده بتقول مفيش راديوثيرابي على راديوثيرابي. الريديوثيرابي الثاني مش هيعرف يتفرج فيه يوصل للتيومر عشان الريديوثيرابي الاولاني عمل وقت. فايبروزس مفيش قاعده في قاعده في الدنيا بتقول مفيش ريديوثيرابي على الريديوثيرابي. فلو التيومر ده صغير اعمله سيرجري وافضل. لو التيومر دوت ريكارنت افتر راديشن اعمله سيرجري وافضل. لو التيومر ده جنب العين لو التيومر ده انا بيزا سيرجري فروم تيجي في الوش لو التيومر ده جنب العين اعمله سيرجري. ليه جنب العين اعمله سيرجري؟ عشان خاطر العين هيجيله بلاترس. مين تاني نعمل له سيرجري؟ مين تاني لو عمل انفكتريشن في بوره؟ ليه؟ لان المالجنال سيلز تبقى هي بتكون البونت ترابيتري مش هتعرف المالجنال سيلز توصل او الراديشن مش هتعرف يوصل للمالجنال سيلز اللي هي بتكون البونت ترابيتري. عشان كده لو التيومر ماسك في بور نعمل سيرجري. فلما نيجي نعالج العين بدون سيرجري فيرسس راديو ثيرابي. طيب ايه تاني ممكن نعالج بيه السيفتي مارجن كام في الفيزا سيل كارسينوما في السيرجري؟ السيفتي مارجن الجديد دلوقتي قد ايه؟ نص سنتي. السيفتي مارجن الجديد نص سنتي. لو انت نايم في الامتحان مش خايف تكتب القديم ولا تكتب الجديد خليك ناطح يبقى سيفتي مارجن قد ايه؟ من نص ل 1 سنتي. انت ما بتعملش سيفتي مارجن من نص ل 1 سنتي. مينيمم نص سنتي طيب 1 سنتي دقايق. السيفتي مارجن من نص ل 1 سنتي. تمام. بعد كده في طرق علاج لو بدنا سيفتي كارسينوما دي صغيره في طرق علاج جديده ممكن كايو سيرجري. بس ما حدش بيعالجها بكايو سيرجري وممكن تاخد الفايف كلوروسيل. فايف كلوروسيل ده زي ما انتوا عارفين ده كيمو ايه؟ ثيرابي. ده البيزا سيل كارسينوما. بعد ما ذكرنا البيزا سيل كارسينوما البيزا سيل كارسينوما هي نفسها السلونا سيل كارسينوما. ليه نفسها السلونا سيل كارسينوما؟ اول حاجه نفس الاتيولوجي. انا هراجع البيزا سيل كارسينوما تاني عنها السلونا سيل كارسينوما. معلش يا اولاد انا عارف ان الفلوبت ما فيهوش سهل الفلوبت كله حلو. يعني انا بسمع اللي في الورق وانتم المفروض تحضروا في الورق وتسمعوهم في الامتحان. البلاستيك والبطاليين لازم كثيرهم الفيروس. طيب يبقى ايه الدورس بتاع السوما سيل كارسينوما؟ نفس البيتا سيل كارسينوما اللي عند الميل والارثرو فايلوت ريت والتيرو ديرما بيجمنتوزا والتي دي بولجاريس والارسينيك والاندستريس والسيب سويبرز وكل الحاجات دي بتعمل سوما سيل كارسينوما. طيب البازوري بتاع السوما سيل كارسينوما سايت ومات وميكو سبريد. السوما سيل كارسينوما بتطلع فين؟ بتطلع فين السوما سيل كارسينوما؟ بتطلع فين؟ في السكين وبتطلع عليها مش في المكان بتاع اورج بتطلع في السكين وبتطلع فين تاني؟ في الطن وبتطلع فين تاني؟ في الابر اوسورجس ابر بوسورد اوسورجس وبتطلع فين رابع؟ ايه الحاجات اللي في المنهج اللي فيهم سكونه سيل كارسينوما؟ بلادر بوست بلادر. ما انت لو بالك انت عندك سكونه سيل كارسينوما هو عارف سكونه سيل كارسينوما في السكين وسيبها لك عنه. بس انت اول مره لازم تفهمه حاطين لك تتكلم عن سكونه سيل كارسينوما. فالسكونه سيل كارسينوما بتطلع في اورجانز ثانيه زودوا على بنظف المنع في بعضيه. فالسكونه سيل كارسينوما بتطلع فين؟ في الجلد والطن والليك والاسوفجس والبلادر. بلادر انتقل بالالزيزس. وعلى فكره عايز افهمكم حاجه برضه عايز افهمكم حاجه لو جاب لك في الامتحان سكونه سيل كارسينوما نوت اوف ذا سكين يعني ايه نوت اوف ذا سكين؟ يعني ايه؟ لقيت في الامتحان السؤال الريتن لقيت في الامتحان السؤال الريتن سكونا سيل كارسينوما وسكت؟ لو انا كاتب في الامتحان سكونا سيل كارسينوما وسكت؟ اتكلم عن كله كلمتين كله يعني الفوكس يعني الدبل وطن لا ما تفرقش مش لازم تتكلم عن كله كلمتين. لو جاب لك الامتحان وحياة امي لو جاب لك الامتحان سكونا سيل كارسينوما نوت اوف ذا سكين يعني سكونا سيل كارسينوما وسابها فاضيه وسابها فاضيه يبقى لا هتكلم مني على السكين طبعا عشان ده كومن سايد. بعد كده يعني لو سكونا سيل يعني تكت فيك سكونا سيل كارسينوما هيبقى عنده فوق كان عنده وقت ديسبيزيا سكونا سيل كارسينوما بلاتر هيبقى عنده وقت وقعدت جدع سيد انتزا فوق نسيبته مهناتوريا مهناتوريا تمام. ولما نيجي نعمل investigation سيبانت من investigation بتاع كل حاجة. يعني مثلا سكونا سنتر سنوما صورجس عطر خلفيه اندوسكوبي, سكونا سنتر سنوما بلندس سكوسكوبي. بعد ما تعالج بتاع السكين بتاع الصورجس هنعمله توتال اوسوفيجيتومي, وبتاع الدايس هنعمله راديكال ايه تستيب. يعني تكتب كلمة كل حاجة حتى تعمل اقول ايه كلمة واحدة كل حاجة كلمة واحدة واحدة السبيسيا عطر خلفيه اندوسكوبي توتال اوسوفيجيتومي, والتانية هيماتوريا اندوس سيستوسكوبي راديكال سيستيكتومي. ده الجيس ده السنة من السنين بتاع فينا مزدانة الامتحانات بتاع فينا مزدانة الامتحانات السنة من السنين جاب لهم كومبليكيشنز اوف سوبرا كوندالر فراكشر. طلبة بتضطر تعمل ايه طبعا؟ فيمر يوريبرز كومبليكيشنز اوف سوبرا كوندالر فراكشر. لا ما هو المفروض في طلبة أول حاجة في طلبة ويومرس بس, بس في ناس تانية قالوا لا هما بيصلحوا, احنا هو المفروض يومرسوا فيما. يعني الإجزام اللي ما بيصلح الإجزام اللي ما بيصلح واللي بيصلح على مدى الأنصر الإجزام اللي هو بيصلح بيصلح بيس point of view. يعني زي مثلا لو السؤال دي كنا سنتر سروما ما كتبت في سكين يبقى اللي بيصلح هيصلح على سكين ولا هيصلح على دماغه؟ على دماغه طبعا على دماغه. هو زي ما بتكون مسألة كارسينوما ليها سايت تانية غير مين؟ لسه بس هو مسألة كارسينوما وسمعة مفتوحة فالسكون مسألة كارسينوما بيكون فيها دول. انا بشعر بتاع السكين يبقى زي ما اتفقنا بتاع السكين اهو نفس الفصل نفس الاثيولوجي في وزنة في الكونتوسة والأرثر فاليوس ريز والحاجات دي كلها. بعد كده عندنا في السايت بتكون السايت السكين بس بتطلع في الصندس بتطلع في البلادر وزي ما اتفقنا بتطلع في الطن. بعد كده عندنا الماك, الماك حاجة واحدة نودل ارثر الماك الماكروسكوب فيشر ما فيش فيها اشكال كتيرة بتاع السكونة بتاعت السنومة. الماكروسكوب فيشر مني نودل وارسل يعني ايه هتبتلي نوديولا هتبتلي رابط ديبلومي نوديول وبعدين يحصل لها الستريشن. طيب لما تيجي تتكلم في الامتحان لما تيجي تتكلم ريتن لما تيجي تتكلم ريتن ما الموصل كمان طيب بتاع ديتا ستاكت السنومة اسمه ايه اسمه ايه نودل وارسل يعني نوديولا وبعدين يحصل لها ايه الستريشن. والموست كومن تايب بتاع السكونا سنتر سيروما ايه برضو نودلوات يعني نودلو حصل لها ايه الطريق. لما اجي اكتب ريتم في الامتحان اكتب ازاي الفرق او يعني ازاي مثلا اكتب هنا دي بيزل ودي سكوينر. لما نقول في البيزل بتبتدي نوديول بتبتدي بسلولي جروينج نوديول وليت هون يحصل لها ايه الطريق. لما السكونا سنتر سيروما بتعمل ايه رابط جروينج نوديول وبعد وصولها يحصل لها ايه الطريق. طبعا انت لو كتبت النزوله حصل لها الستريشن صح بس لو انت كتبت قصيره لو كتبت قصيره تبقى البيزا سالتر سينوما بتبقى ستوري جول نوديول اند ليتر اون يحصل لها الستريشن. والسكونا سالتر سينوما بتبقى رابط جول نوديول اند سون از سون از بوسبل يحصل لها ايه الستريشن. وبعد كده تبتدي الشكل بتاع مين؟ تبتدي الشكل بتاع مين؟ الماليجن بارسر. يبقى انت تروح عامل ايه برضه في الامتحان؟ واصف الماليجن بارسر بنوصف الارسر ازاي بعد اربعه الهيد والبيز والفلور والمارجن. الهيد بتاع الماليجنسي بيعمله بيبقى ريز ديفيرتد. الهيد بتاع الماليجنسي زي ما احنا عارفين ده ريز ديفيرتد. والبيز اتفقنا اي ماليجنسي يبقى البيز ايه ستيكسد واي ماليجنسي يبقى الفلور فيه وقت مفروض تكتشف واي ديست مارجن في الامتحان يبقى فاره ايه هايبريميك او كونجستد. يبقى انت كده وصفت النجولة وبعدين وصفت الماليجنسي ايه ده كده مات. مايك مايك تحت الميكروسكوب اخبارها ايه؟ تحت الميكروسكوب شبه ميزا سيستر سنوما بالظبط بتبقى ناسس بتبقى ناسس بتبقى ناسس بتبقى ناسس برضه بسنس بتبقى ناسس بسنس. البريفر بتبقى كولمنر او ممكن تقول سويمس ما تفرقش. البريفري ممكن تبقى سويمس خليها سويمس احسن او اكسليول سيلز. البريفري بتبقى اكسليول سيلز والسنترال تراز نرسم واحدة جديدة نرسم واحدة جديدة بتبقى ماسز اوف سيلز بتبقى ماسز اوف سيلز. بالماسز اوف سيلز دي البريفري هنا كانت كولمنا هنا ممكن تكتب كولمنا مش مشكلة ممكن تكتبها اكسليولو. والسنترا بتبقى معانا بوليهيدرا والسنترا سيلز بتبقى بوليهيدرا. واهم حاجة اللي مليان هنا سال ايه؟ سال ناس ده بتاع كيراتين. سال ناس دي اللي حيطلع عليها ناس دون سال ايه؟ سال سنوم. وعلى فكرة وعلى فكرة ده نفس الوصف لو انت عارف توصفه لو مثلا انت بتكتب في الامتحان كانسر اوسوفجس. يعني انت في الباثولوجي لما بتكتب في الامتحان كانسر اوسوفجس بتكتب كانسر اوسوفجس سكونا سيل كارسينوما. وصفت السكونا سيل كارسينوما؟ لا لو عايز توصل السكونة سنتر في روما وصفها من هنا بتبقى سوليد ناسز، بتبقى سوليد ناسز جنب بعضيها كده. السوليد ناسز دي في البريفر بتبقى اكسيلوري او سكويمس، والسنتر بتبقى بوليهيدرال ومليانه وسط. استني بعد كده انا بقول ايه، يعني بتيجي تتكلم على السكونة سنتر في روما في الاتحاد، لو عايز توصفها بتتوصف من هنا، دي السكونة سنتر في روما. ده مايكروسكوب الاسبراك بتاع السكونة سنتر في روما دايركت شغال، الليمفاتيك شغال، بس الليمفاتيك ميني بايمبولايزيشن بس فول ستوب. الليمفاتيك ميني بايمبولايزيشن مفيش فيرميشن، عشان كده في السكونة سنتر في روما، السكونة سنتر في روما ما بتقابلنيش المشكله بتاعت مين؟ بتاعت مين ترانزيت ايه؟ بتاعتس بالظبط، ولا انتر ارتيريال كيموثيرابي ولا ريشن ليك بيرفيوجن. ان السكونة سنتر في روما الليمفاتيك بايمبولايزيشن بس. البلاد سبريد في السكونة سنتر في روما عكس الميلانوما، الميلانوما كان البلاد سبريد فيري كومن، الميلانوما كان البلاد سبريد فيري كومن. في السكونة سنتر في روما البلاد سبريد ما هوش كومن خالص، بيبقى ليه وليه والكلام ده كله. الكلينيكال بيكشر بتاعتها هتوصف نفس الكلام تاني، هتوصف نفس الكلام تاني، اللي العيال بتيجي عنده رجوله وبعدين بيحصل لها الستريشن. في الكلينيكال بيكشر لازم تتكلم عن الليمف نود، لما نيجي نتكلم على العيان هيبقى الانسر دوت مع الليمف نود. الليمف نود دي هتبقى ايرلي موبايل وليت بيكسل، الليمف نود بتبقى ايرلي موبايل وبعدين ليت بيكسل. هتشخص ازاي السكونة سنتر في روما؟ فالشخص طبعا بوقت السيجن بايوبسي، لازم اعمل سيتي سكان على ديجن الليمف نود، لازم اعمل سيتي سكان على ديجن الليمف نود. ايه الديفرنشال دايجنوز بتاع السكونة سنتر في روما؟ الثلاثه ديفرنشال دايجنوز لبعض، لو مالبيزا سنتر في روما والبنجنال في روما. ازاي نعالج السكونة سنتر في روما وتسكين؟ بنعالجها بوايد لوكال اكسيجن فيرسس ريديو ثيرابي برضه نفس الكلام. امتى اعمل سيرجري؟ لو سبول، لو ريزيستنت تو راديشن، لو ريكارنت افتر راديشن، لو ماسك فور. السكونة سنتر في روما بعمل لها سيرجري لو هي سمول، لو هي ماسك فور، لو هي ريكارنت افتر راديشن، لو ريزيستنت تو راديشن. انا اعمل لها سيرجري فيرسس ريديو ثيرابي. الوايد لوكال اكسيجن بسيفتي مارجن كامل السكونة سنتر في روما. الكلام بتجيب واحد والكلام هيجيب 2 سم. يبقى لو انت في الامتحان خايف تكتب يبقى سيفتي مارجن كام؟ من 1 ل 2 سم. بس سيفتي مارجن من 1 ل 2 سم. فين انا عملت التيومر وايد لوكال اكسيجن؟ فاضل مين عالجه في التيومر؟ الليمف نود. فاضل عالج الليمف نود. فاضل عالج الليمف نود بتاعت السكونة سنتر في روما. الليمف نود بتاعت السكونة سنتر في روما هنعمل فيها وايد لوكال اكسيجن. الليمف نود هنعمل فيها وايد لوكال اكسيجن. نفس الكلام نفس الكلام نفس الكلام. ظبطوا الكلام ده في الورق، ظبطوا الكلام ده في الورق، ظبطوا الكلام ده في الورق. لو البرايمري تيومر، لو البرايمري تيومر والليمف نود قريبين من بعض، لو البرايمري تيومر والليمف نود قريبين من بعض، يبقى بعمل وايد لوكال اكسيجن والبلوك ديسكشن في نفس السيتنج. ليه بعملهم في نفس السيتنج؟ عشان هشيل في النص ليه؟ الليمفاتيك سيلز او الليمفاتيكس اللي ممكن يبقى فيهم لسه امبرس ما وصلتش. انما لو لو لو لو البرايمري تيومر، لو البرايمري تيومر والليمف نود بعاد عن بعض، يبقى لازم اعمل اول وايد لوكال اكسيجن، وبعد تقريبا اسبوعين او شهر ابقى اعمل بلوك ايه؟ دايسنشن. عشان لو في بولاي في النص، لو في بولاي في النص يحصل فيها ايه؟ توصل تاني. يعني انت مش كاتب اول ديتيلز تاني، انا كاتب بس في الورق ان البلوك دايسبشن بيفضل يتعمل بعد اسبوعين او بيفضل يتعمل بعد اربع اسابيع. بس انت لو عايز تكتب كلام اقوى من اللي مكتوب في الورق يبقى اكوردنج، يعني احنا بنحدد اذا كان الليمف نود بتتعمل في نفس السيتنج ولا بتتعملش في نفس السيتنج اكوردنج للتيومر والليمف نود قريبين ولا مش قريبين من بعض. لو التيومر والليمف نود قريبين من بعض اقدر اعمل كله فورم سيتنج، اشيل الليمف نود اعملها بلوك دايسبشن واشيل التيومر واشيل مين اللي في النص للمره؟ الليمفاتكس. وعلى فكره قبل ما حد يسال الليمفاتكس بتتشال ازاي؟ الليمفاتكس بتتشال بالعضلات بتنزل اللي في المنطقه. يعني كلمه بلوك دايسبشن دي يعني بنشيل كل حاجه، كانك بتخلي المنطقه بالليمف نودز بالليمفاتكس. انت ما بتشوفش الليمفاتكس، يعني بتبقى ماشي مع الفينز بنشيل المسلز، بنشيل المسلز. انما لو لو لو لو لو التيومر، لو السكونة سنتر في روما، لو السكونة سنتر في روما والتيومر بعاد عن بعض، يبقى بفضل اعمل وايد لوكال اكسيجن بعدها، اعمل وايد لوكال اكسيجن بعدها واستنى تقريبا شهر او اسبوعين واعمل بلوك ديسكشن للليمف نود عشان تكون المالينجنت سيلز اللي هي لسه امبولاي وصلت. طيب ده السكونة سنتر في روما. مين زي سلوما؟ بعد ما اتكلمت عن سلوما سيل كارسينوما هتكلم على كانسر فان كانه سلوما سيل كارسينوما. كانسر فان هتكلم عنه كانه سلوما سيل كارسينوما. كانسر فان وكانسر ليف بيجو ريتر وديفرنشال دايجنوز اوف تانج ألسر وديفرنشال دايجنوز اوف ليف ألسر بيجو ريتر. اوكي؟ ولو كانت ليف ألسر زي هي تانج ألسر لو كانت زي السنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت كانوا ليف ألسر. الليف ألسر زي تانج ألسر. يعني لما تيجي تذاكر حاجات دي كلها تذاكر مع بعض. ذاكرت بليكا في نلومة هتلاقي بقى في نفسك ذاكرت البيتا ستاتر سنومة. البيتا ستاتر سنومة ممكن تذاكرها شبه مين؟ عشان السكويمس. وانت ذاكرت السكويمس كانك ذاكرت ايه مع كانسر تانج وكانسر ايه؟ ليه؟ هنمشي على نفس السكيما. كانسر تانج هنمشي على كانسر تانج. كانسر تانج اول حاجه تمشي عليها هو الاريتيولوجي. الاريتيولوجي بتاع كانسر تانج سموكينج بيعمل كانسر تانج، وسبيريت بيعمل كانسر تانج، وسبايسي فود بيعمل كانسر ايه؟ فالجلسات اللي انتوا عارفينها دي والسموكينج والسبيريت والسبايس فود بيعمل كانسر تانج. ايه البري مالينجنت ليجنز اللي بتقلب كانسر تانج؟ الليكوبليكا بتقلب كانسر تانج، ما هو مش عارف الست بتقلب ولا لا، الليكوبليكا بتقلب كانسر تانج. ال هيومن بابيلوما فايروس، الهيومن بابيلوما فايروس اللي بيجي في التانج ممكن يعمل كانسر تانج. اهم حاجه بري مالينجنت، اهم حاجه بري مالينجنت بتقلب كانسر تانج دانتال ألسر او كروماتيك ألسر. يعني من الاخر كده اهم سبب يعمل كانسر تانج هو الدكتال ألسر اللي هو المكان الدرس المقصود. ازيك يا فريد؟ دي الهيئات والبيئات والسيئات سيدة مكتوبة. دي الهيئات والبيئات والسيئات والبيئات دي واحد هاند الهاند الهاند الهاند كله دي الهاند كلها دي نحط علينا مصر يجي عرفت دي مصر بتم ليه في التجميل نفسها. الفيشل تروما وكانسر مجزله دول تقيل مع ربنا يعني اللي عنده وقت يذاكره. انما ده يمكن المفاجاه. ده السؤال اللي جاي متاخر. ده زي مثلا لما قلت لكم مفاجاه في العظمه كده قلت لكم دي مهمه بالظبط بتيجي كانت ليه؟ المصف المعلومه. قلت لكم في العظمه المصف المعلومه مهمه. السؤال ده بيجي ليه؟ بس ده تركي بوند هيلينج والكومبليكيشن بوند هيلينج. بعد الكومبليكيشن بوند هيلينج يبقى ركز ربنا يخليكوا على الكيرويد والكستار والانتيشنال هيرنيا من الهيرنيا والبرس اتوم من الهيرنيا، وبركزوا على الوند انفكشن. وفي حاله الوند انفكشن بتكتبوا تقسيمة الوند اللي فيه وفي كونتامينيتد وكونتامينيتد ودورتي. ايه؟ حاضر الميكروفون. السؤال ده بيجي لك. باك تو ذا تركي بوند هيلينج اند كومبليكيشن بوند هيلينج. الثالث اللي فات بيكون دي ايه دعوه بيتا بروتيكو سترويد ودي ايه وبال نوتريشن ودي ايه ثيرابي والكلام ده على الدواء. موجود في مقدمه صفحه. بعد كده كومبليكيشن اوف دي ايه موجود في مقدمه صفحه. بس في كومبليكيشن اوف دي ايه في ريا اكستنشن. يعني ليها اكستنشن؟ يعني كومبليكيشن اوف دي ايه يحصل نتيجه الهرنيا. تعرف نتيجه الهرنيا منين؟ من الهرنيا. في كومبليكيشن اوف دي ايه في البيرث ابدومين. تعرف البيرث ابدومين منين؟ من غير ما كانت كلمتين عنه. بعد كده هتلاقوا مثلا في الكومبليكيشن اوف وند هيلينج في البلدمه اخر حاجه وند انفكشن. تقلب الصفحه تقلب الصفحه تلاقي كنت بنيت الوند والكيل وند والكلام ده كله. وعارف ان الناس اللي ما بتذاكرش من ورقي، الناس اللي ما بتذاكرش من ورقي الحته دي بالذات، الحته دي بالذات او الثلاث اربع صفحات دول بتصورهم من ورقي، والثلاث اربع صفحات دول بيذاكروا الحاجات اللي ما ينفعش تطنش. لا ما لا الجود خالي درس البيان والجود. لا ما انا عايز درس البيان. انت مش هتدفل ولا ده مكيلهم بس مش عايز ليه بس. يلا يا ولادي كان سبطان بيكمل. انا وصلت لغاية الفصول هنتكلم على ماك وماك وسبريد. الفصول بتاع كان سبطان الكومن سايد بتاع كانسر تانج بيحصل فيه الكومن سايد بيحصل في اللاتر سيرد بتاع التانج. ليه في اللاتر مارجن بتاع التانج؟ عشان ده مكان الدنتال ألسر. الكومن سايد بتاع كانسر تانج عن اللاتر سيرد بتاع التانج واللاتر مارجن عشان ده مكان الدنتال ألسر. الماج نفس القصه بتبتدي نزوله، الماج بتبتدي نزوله بعدين يحصل لها ايه؟ التريشن وتبتدي شكل مالجنت ألسر واثناء الألسر في المالجنت ألسر. بريس ديت ديت بريس ديت بالبروتين بروتيزو بالمارجن هايبرميك او كونجاتد او تابر بالظبط. بعد كده المايك، المايك هنصفه تاني، هنصفه تاني بالظبط هتبقى سوليد ناتس وماليجنان سيل. بالبريفرنس تبقى سيلويد او كولانا، بالسنتر بتبقى بوليهيدر ومليانه سيل ايه ناتس. السبريد كاني بقى حطينا سيل كارسينوم. السبريد عندي اول حاجه طبعا دايركت، عندي دايركت مشهوره بالكانسر فان بحاجه في الدايركت سبريد. ايه الحاجه في الدايركت سبريد؟ لا بتموت. لا ان هو بينتشر فيرتيكال اكتر من هوريزونتال. يعني لو عندي كانسر تانج لاترال، لو عندي كانسر تانج لاترال ينزل يمسك في الماندبل قبل ما يروح ميديا للناحيه الثانيه او يروح للعضل لاترال سايد. لو عندي كانسر تانج لاترال بيسبريد دايركت يبتدي يمسك في الماندبل قبل ما يروح الناحيه الثانيه. ده الدايركت سبريد. والكانسر تانج اولاد ربنا يخليكم جنب كلمه سبريد هنكتب زي الاوسوبكس. يعني ايه هنكتب زي الاوسوبكس؟ الكانسر تانج بيرلي دايركت واللي لو في اللاترا مارجن بيروح الصامن ديبرا. لو في البوستيريور ثيرد بيروح الابر ديب سيرفايكل، بيروح الابر ديب سيرفايكل وكله بعد كده بيودي على كله. يعني صامن انت هيودي صامن ديبرا والصامن ديبرا هيودي ابر ديب سيرفايكل والابر ديب سيرفايكل هيودي مين؟ لور ديب سيرفايكل. يمكن دي مش مكتوبه في الورق. الابر ديب سيرفايكل هيودي اللور ديب سيرفايكل. ثاني لو في التيب، لو في التيب هيروح باي لاترا صامن. لو لاترا سايد او في المارجن بنروح للناحيه واحده صامن ديبلر. لو في البوستيريور ثيرد بنروح للناحيتين ابر ديب سيرفايكل وبعد كده كله بيضغط على كله. يعني من السبمنتال هيبقى صامن ديبلر وبعد كده هيبقى ابر ديب سيرفايكل وفي الاخر كله يروح لور ديب سيرفايكل. والليمفاتيك سبريد او الليمفونود بيريودي البلد سبريد بيبقى ليه؟ البلد سبريد بيبقى ليه؟ ايه الكلينيكال بيكشر بتاعت الكانسر تانك؟ اللي عنده كانسر تانك هيشتكي من ايه؟ المين برزنتيشن فيه واحد بيرسيستنت دنتال ألسر. اللي عنده سيجمنت بيرسيستنت ألسر في لسانه ومش عارف يحصل له ايه؟ قعد شهرين ثلاثة أربعة نو هيلي. ده المين بريزنتنج سيمتوم والاكزامينشن بتتحط وتقول برضه ريس ايفيرت بيس وانجريت بيس وفلور بين برودكت تيشو والكلام ده كله. بعد كده ليه؟ بعد كده ليه؟ أنا بعتقد يعني بعد كده ليه؟ كنت هحطها لكم جملة لو فاكرين. بالظبط الراجل العجوز كنا بنينا جملة كده بالعربي عشان تفتكر ليه العام بيبقى عنده ايه؟ كنت بنيتها لكم قلنا راجل عجوز. راجل عجوز بالظبط قاعد في العيادة. قاعد في العيادة عامل ايه بقى وهو قاعد في العيادة مستني دوره طبعا بس عامل ايه؟ عامل ثلاث حاجات هو حاطط لا أول حاجة حاطط فوق صف ودنه دي أهم واحدة. حاطط فوق صف ودنه وبيريز بيريز بالظبط وبيعمل ايه؟ بيتكتل بالظبط. ده كده واصل تعليق كام سلطان. لو انت افتكرت الجملة دي عمرك ما هتنسى حاجة في الامتحان. راجل عجوز قاعد في استقبال الزراعة ده عادي قلت ايه جميل حاطط فوق صف ودنه ليه؟ عشان الجين بتاع الكانسر فانت ده ريفيرد للي ايه؟ انا هاخدهم في الاناتومي ريفيرد للي عن طريق الروكل كانسر او عن طريق ايه؟ مش الارم جوزيس البنار. حتى انا كاتب بايا وقلت لكم خلوها اول. هو ريفيرد للستانت اللي في الورقه عندي بايا خلوها اول. يبقى ريفيرد للستانت عن طريق الروكل كانسر او الفورد ايه؟ الامبانايل بالظبط. طالما في كانسر فانت وفي ارسل وفي انفكشن والكلام ده كله فانا ممكن ابقى عارف يبدا عليهم كويس اللي عنده اكسسيف ايه؟ ستريليشن وعشان خاطر في كانسر تايم وكده يبقى عنده ديس ارتكوليشن هو عارف يتكلم ايه كويس. ممكن يبقى عنده ايه كمان غير الثلاثه دول؟ ممكن يبقى عنده كمان ممكن يبقى عنده انتجلوسيا ممكن يبقى عنده لينك نودز. انما هم دول اهم ثلاثه هم دول اهم ثلاثه يبقى عنده اثنين ثلاثه الايه العينين دول غير اثنين ثلاثه الايه اللي عندهم ديس ارتكوليشن اللي عندهم ستريليشن اللي عنده يبقى عنده فيكس لينك نودز اللي عنده يبقى عنده انتجلوسيا. طيب الان هنقول من ايه بتاع كانسر تايم؟ الان هنقول من ايه؟ يعني كانسر تانج موت ليه؟ كانسر تانج وكانسر تانج هيخدم عليا تاني السؤال الجاي ايه؟ كانسر تانج اللي انا بشرحه ده مهم جدا. ديسفيجيا كانسر تانج ولا بنحطه من ضمن حاجات الديسفيجيا؟ طيب الان بتاع كانسر تانج هيموت من ايه؟ طبعا كانسر تانج ممكن يموت من كانسر كاجكشن ولا عارف ياكل وبيدعي له تعبان تعبان. لا ممكن يموت. الان طبعا ممكن يموت من اسبيريشن نمونيا. لا ممكن الصلايبا اللي اكسد الصلايبيشن والكلام ده كله الان يجي له اسبيريشن نمونيا. لا ممكن يموت من ايه كمان غير اسبيريشن نمونيا؟ التيومر ده يضرب مين يجي له فيتال هيموريز؟ الليفر ارت ممكن يضرب الان يجي له فيتال هيموريز. التيومر ده ممكن يضرب الليفر ارت الان يموت من ايه كمان؟ من اسفيكسيا. واسفيكسيا غير من اريشن نمونيا. من اريشن نمونيا دي بتاعت اكسد الصلايبيشن وبعد على الصلايبا. الاسفيكسيا دي جت منين؟ الاسفيكسيا دي جت من التيومر بتاعت البوستيريور سيرف. التيومر بتاعت البوستيريور سيرف هي اللي عملت له ايه؟ اسفيكسيا. التيومر بتاعت البوستيريور سيرف هي اللي عملت له اسفيكسيا. انت عارفين فن طبعا وانا بناخدها من الاناتومي الانتيريور تو سيرف حاجه والبوستيريور سيرف حاجه. عارفين ولا مش عارفين؟ ايه اللي عارفينه بقى؟ تمام. الحته الورا دي كانت طالعه منين والقدام كانت طالعه منين لو حد اتفضل؟ او لو قدامك تاخد من اي لون والورقه تاخد من اي لون؟ الورق اللي قدامك خمسه الورقه تسعه. بعد كده هم حتتين هم كانسر تانج او تانج حتتين البوستيريور سيرف ده يحصل له فيوجن مع الانتيريور تو سيرف ده عشان نفكركم بالحته ديت. فالتيومر بتاعت البوستيريور سيرف بالذات دي اللي هي بتعمل ايه؟ اسفيكسيا. نرجع للكلينيكال بيت انت فرانشر دايجنوز بتاع كانسر تانج خدنا كومبليكيشن انت فرانشر دايجنوز بروس جدول ابروس جدول دي جدول كده 60 في 70 محطوط. الجدول ده يتحط الصمت انا مش حافظه انا مش حافظه اخر مره حطيته سنه 97 جميل جدا. وانتوا اخر مره تحفظوه سنه 2010 في جدول كده بتاع سانج الستر بقى بتيجي الستر والسبريت الكلام ده كله يعني اللي تقدر تحفظه خالص لان دلوقتي يجي فرانشر دايجنوز اوف سانج الستر او كانسر سانج. فلو جالك كانسر سانج هي دي فرانشر دايجنوز او دلوقتي يجي فرانشر دايجنوز اوف سانج الستر هتكتب الجدول كله. برضه لما تيجي تكتب الجدول فظيع انا عامله دوت ولاد ربنا يخليكم الجدول ما كتبش جدول الجدول يتكتب كل الستر واللي تحتيه. ليه يتكتب كل الستر واللي تحتيه؟ عشان لو فكرت تكتبه جدول هتنسى قناه كتيره. طيب ايه الانفستيجيشن بتاعت الكانسر تانج؟ اشخص كانسر تانج ازاي؟ هناخد بالظبط تيجن ايه؟ بايوبسي بالظبط ولازم نعمل سي تي سكان للينف نود وممكن نعمل فاين ميديا سايتولوجي للينف نود. ولما نيجي نعمل سي تي سكان طبعا هنعمل سي تي سكان على المانجرول وهنعمل سي تي سكان على الرقبه. ليه هنعمل سي تي سكان على المانجرول؟ عشان خاطر التيمر بيعمل انفستريشن في المانجرول وهنعمل سي تي سكان على الرقبه عشان السرفايكال لينف نود. ازاي عارف كانسر تانج؟ نفس الفكره. يعني ايه نفس الفكره؟ سيرجري فيرسس ايه؟ ريديوسر. مين اللي عمل له سيرجري؟ سمول تيومر اعمل له سيرجري، لو تيومر ده ماسك في البون اعمل له سيرجري، لو تيومر ده ريكارد افتر راديشن اعمل له سيرجري، لو تيومر ده ريزيستنت تو راديشن اعمل له سيرجري. نفس الكلام سيرجري بس ريديو سيرجري. ممكن ترانزيشن ممكن ترانزيشن ما تفرقش، ممكن تبقى فاين ميديا سايكولوجي. اي بايوس شغاله في الكانسر فاهم. طيب يبقى زي ما اتفقنا سيرجري بس ريديو سيرجري ونفس الكلام ما اتغيرش. طب ايه العمليات اللي بتتعمل اكوردنج للتيومر؟ يعني ايه اكوردنج للتيومر؟ يعني لو تيومر لسه كارسينوما ان سايكو بتعمل وايد لوكال اكسيجن. لو تيومر لسه كارسينوما ان سايكو ممكن بتعمل وايد لوكال اكسيجن اكتبه بسيفتي مارجن وخلاص. لو تيومر في التيك لو تيومر في التيك بتعمل له بارشل بلوستيكتومي. لو تيومر في اللاترال تو سير او اللاترال سير بتعمل له ريجو بلوستيكتومي. لو تيومر في البوستيريور سير بتعمل له توتال بلوستيكتومي. تاني ادي اللسان. لو تيومر كانت كارسينوما ان سايكو هنعمل له وايد لوكال اكسيجن. لو تيومر في التيت لو تيومر في التيت هنعمل له بارشل بروستيكتومي في الحته دي بس. لو تيومر في اللاترال تو سيرد او اللاترال سيرد بنعمله هيموجلوستومي، لو تيومر في البوستيريور سيرف بتعمله توتال جلوستومي دي العمليات. تمام. لو تيومر كان ماسك في الماندبل، بتعمل حاجه اسمها كوماند اوبريشن. ايه كوماند اوبريشن ديت؟ بيشيلوا نص اللسان بالماندبل، ببلوك ديسكشن ليمف نودز، وسموا العمليه دي ايه؟ كوماندو. زي ما قلت لكم في ناس سموها كوماندو على اساس انها كوماندو، يعني هي عمليه كبيره بنعملها بالراحه كوماندو يعني. وفي ناس قال لا دي كوماندو تاني فور وات كومبايند مانديبليتوري بايسكشن. كوماندو كو يعني كومبايند، مان يعني مانديبل، ودي يعني وات ليمف نود بايسكشن. في ناس قالوا كوماندو على كوماندو، في ناس قالوا كوماندو عشان هي كومبايند مانديبليتوري مع بايسكشن. طيب نفس اللعبه هنعمل ولا مش هنعمل دول ديسكشن في اللينف نود؟ هنعمل دول ديسكشن في اللينف نود. دول ديسكشن في اللينف نود بتعمل حاجه اسمها موديفايد راديكال ماك ديسكشن. موديفايد راديكال ماك ديسكشن، الموديفايد راديكال ماك ديسكشن لازم تكتبه في الامتحان بي سي بي وان سي بي او ايه الحاجات اللي بتتساب، اسمها موديفايد بلوك ماك ديسكشن او موديفايد راديكال. زمان عشان الناس تفهم، فالراديكال ماك ديسكشن كان بيشيلوا اللعبه كلها تقريبا، كل الاستراكشرز اللي في الرابع كانت بتتشال، والرابع كانت بتبقى واقفه على كومن كاروبس. تمام. دلوقتي بيعملوا ايه بقى؟ بيعملوا موديفاير راديكال، يعني بيشيلوا الرابع كلها، برضه، ويسيبوا الكومن كاروبس والانترنال دبلر بين والسبيرنو ماسكوي واي كرينيال بيرس من 9 و10 و11 يقدروا يسيبوها. اقول تاني، زمان كان في عمليه قذره كده اسمها راديكال ماك ديسكشن، ده راديكال ماستكتومي. حد دلوقتي بيعمل راديكال ماستكتومي؟ لا طبعا. ولا دلوقتي بيتعمل راديكال ماك ديسكشن؟ امال ايه اللي بيتعمل دلوقتي ماك ديسكشن؟ موديفايد راديكال، بيسموها موديفايد بلوك ماك ديسكشن. يعني وان سورس كلمه موديفايد هي موديفايد ايه؟ راديكال. والموديفايد راديكال ديت هم بيسيبوا مين زياده على الكومن كاروس؟ طبعا لازم يتساب الانترنال دبلر بين والاسبيرتو ماستوي وكرينيال نيرف 9 و10 و11. وسموا العمليه دي موديفاي لوك ماك بايسكشن. طيب بعد كده خلصنا الكانسر تانك، زي ما خلصنا الكانسر تانك الكانسر ليك زي بالظبط. الكانسر ليك كانوا كانسر تانك للمره، ايه اللي بيعمل كانسر ليك؟ سموكينج وسبايسي وسبيريت بالظبط. والكانسر ليك دوت فايف، الكانسر ليك بتاع الفايف. السايت فورزي سايت وماكو ميكرو سبريد. السايت لسه خلص، هلا خلص حتى من الجورد على ايه؟ لا حتى راح ايه ونص دقيقة. عرفت سؤالك وحوله حاضر. يلا الكانسر ميت زي الكانسر تانج بالظبط في الايديولوجي بتاعه. الكانسر ميت اهم حاجه الباثولوجي، اهم حاجه قصدي الفايل. دخلنا في الباثولوجي بتاع الكانسر ميت، فاصول سايت وماك وميكو سبريد. السايت اولاد اكتر حاجه بيطلع فيها كانسر ميت فين؟ اللي هو الليف، اللي هو الليف كانسر ليف فول كومن في اللور ليف. وكانسر ليف اكتر حتى بيحصل فيها كانسر ليف فين؟ الجانكشن بتقول مين ومين؟ الميدل واللاترال سيرف. لما الميدل تو سيرف واللاترال سيرف بالظبط ده الجانكشن. كانسر ليف بيطلع في الجانكشن بتقول ميدل تو سيرف واللاترال سيرف. فكان الواحد يحط الايه؟ الفايت. وفي ثلاث حاجات في المنهج، قلت لك في ثلاث حاجات في المنهج، ميدل تو سيرف واللاترال سيرف. مين الثلاث حاجات دول؟ بس الجانكشن والكانسر ليف والماكويرنس فول. كلهم الجانكشن بتقول مين ومين؟ الميديا تو سيرف واللاترال سيرف. عندنا ثلاث حاجات في المنهج، الجانكشن بتقول اللاترال تو سيرف والميديا ايه؟ كل حاجه في الملعب ميجا سوسيرت ولاترال سيرت. ده كانسر ليك. طيب ده سايت الماك زي ما اتفقنا هيبقى مالجنت انسر وهوصف المالجنت انسر بريز ديفاكت ايج، وممكن يبقى حاجتين نزوله وبعدين يحصل لها انستليشن. والماك زي ما اتفقنا من مره مليون خلاص الناس دي عباره عن سوليد ماسس البريفرال ستيلويد والسنترال بوليهيدرال ومليان سيل ماسس والسبراد بايلت والسبراد بايلمباتيك والمباتيك وامبولايزيشن بس وما فيش ترميشن خالص في الكانسر ليه تسكونه سكر سلومه والبلوك سبريد ليه توريه. طيب الكانسر ليه بيقرا يعني كانسر تان ليه سبريد؟ الكانسر ليه بيقرا يعني كانسر تان بالليه سبريد. وبيروح نفس الكلام، يعني ايه نفس الكلام؟ الكانسر تان العلم اللعبه ازاي؟ الكانسر تان العلم اللعبه كده. ده كمين ده؟ كتير كمين؟ طب مات وانا كمين؟ طب ما نجيب لك وانا كان عاوز اجيب ايه؟ سرفايفل. ليه هنلعب اللعبه ازاي؟ هنلعبها كده. ده يمين ده اللي في النص. طب ما انت وهنا يبقى مين؟ طب ما نجيب لك وهنا يبقى ايه؟ ابر ديب سرفايفل. نفس اللعبه بالظبط بتاعت الكانسر تانك. ايه؟ لو ابر ديب كمان. ما هو اوتوماتيك في النص فوق. لا لا صح. ايه الكلينيكال فيشر بتاع الكانسر ليه؟ ده الباثولوجي. الكلينيكال فيشر يعني هيبقى عنده بيرسيستنت ليه في ايه؟ ألسر. هنا بقى مفيش الودن والقطة والودن والكلام ده كله، المين برزنتيشن فيه عبارة عن بيرسيستنت ليه في ايه؟ ألسر. والناس هيموت من نفس الكلام، ممكن يموت من ديسفيشيا، ممكن يموت من كانسر كاتشيا، ممكن يموت من اسبيريشن نمونيا، هيموت من نفس الكلام. بعد كده الانفستيجيشن ذات الانفستيجيشن هنعمل سيجن بايوبسي، هنعمل سي تي سكان عشان خاطر الليمف نوز، لو في ليمف نوز هنعمل سي تي سكان على الرقبة عشان الليمف نوز، لو في ليمف نوز ممكن ناخد منها فاين نيدل سايتولوجي، ممكن ناخد منها فاين نيدل سايتولوجي. طيب نعرف الكانسر ليف ازاي؟ نفس الفيلم العربي سيرجي فيرسس ريديو سيرجي. امتى اعمل سيرجي؟ لو سمول، لو ماسك في البول او ريفانت افتر راديشن او ريزيستنت تو راديشن هنعمل سيرجري. والسيرجري هناخدها هنعمل بويز اوبن انسيشن بست مارجن قد ايه؟ 1 سم او ماكسيموم 2 سم. هنعمل ايه في الليف نوز؟ هنا بقى الليف نوز مختلف عن الكانسر تان. الكانسر تان عشان خاطر تقول ان الفات اكسبريس كنا على طول بنعمل وقت بلوك تيسر. هنا ما بتعملش بلوك تيسر. يعني لو ليك نوت موشن لارجر بنعمل فولو اب، لو ليك نوت موشن لارجر بنعمل فولو اب، لو ليك نوت لارجر هنعمل بلوك ديسبشن بعديها باسبوعين ثلاثه عشان خاطر تكون الليك نوت وصلت. والليك نوت ديسبشن هنا بتعمل سوبر ايول بس. الليك نوت بلوك ديسبشن بتعمل سوبر ايول. يعني ايه سوبر ايول؟ هنا هو ايول بون. فلما يجوا يشيلوا الرقبه مش هنشيلوا الرقبه كلها، لما يشيلوا الرقبه كلها كان اسمها ايه؟ موديفايد او ريبتال نت ديسبشن. دي سوبر ايول هشيله بس حته البول ايه؟ الايول بول. بس كده مهم قوي كلمه سوبر ايول بلوك نات ايه؟ فيرسيت. هبتدي الدرجه كده 10 دقايق. طبعا لو جالك برضه كانسر ليك في الامتحان هو لسه جاي السنه اللي فاتت، يعني مش عارف كان هيتكرر ولا لا. السؤال بتاع السنه اللي فاتت، السؤال بتاع السنه اللي فاتت كان كانسر ليك وليك اكثر. الدور الثاني مش فاكر جالهم ايه تجميل الدور الثاني؟ ليك اكثر. الدور الثاني جالهم ليك اكثر. طب ده استعجلكم على التصريح بقى. اكتبهم كلهم يا حبيبي نفس الالترات. الالترات اللي في ليك هي نفس الالترات اللي في الطن. ايه؟ اما انت مش حاطط نوع ده انت ده. روماتيك. ابص يا ولاد ربنا يخليك. الالترات اللي في ليك هي الالترات اللي في الطن. الالترات اللي في ليك هي الالترات اللي في الطن. وكلنا في ليك يحصل لنا الترات ايام الامتحانات. زي اللي بتحصل في الطن جرس. وما ده الاحلام بره ايه عندها اكثر خالصه في الليل. ليه اكثر خالصه في الليل؟ عشان عاطف طبعا مبادئ الدنيا عليها في الاستريس، عشان مراجعات الدنيا زحمه وبتروح محمد جايب عياله والدنيا في السنتر مقلوبه. ما هو ستريس والله. ايه؟ لا جايب عياله قصدي جايب العيانين يعني. مش بعينه هو بالعيانين يعني. فهي مفروض الاسترس على تبص عليها عشان ده تأثر في الليف بتاعها. فالليف لما تيجي تتكلم وجالي كانسر ليف الدفرنشال دايجنوزس هي الليف التلس، هي الليف التلس هي الفانج التلس الاثنين حاجه واحده، بس بدل كلمه دلتا اللي بكتبه ترومات عشان عاده الدرس ما بيحبش فين في الليف، فبدل كلمه دلتا يعمل له ايه؟ تروماتيك بالظبط. البيرت ناخد منه كده ربع ساعه وبعدين ناخد البريك نقف على الاقل لغايه المانجمنت بتاع البيرت. ايوه نفس هو يكون لسه منفعله. ايوه لو هي مش افكتيف فولو اب بالطن لا لا لا عايز اعرف فيها مره ممتازه فهمتني؟ انما ليه بولتونا ساكت الترومه العاديه بالفولو اب بتاع الجلد والليف لو نو ليف نو بتاع الثيرويد برضه لو نو ليف نو كده بالفولو ايه؟ اه انما الليف ماشي مع القاعده الطن هو العكس القاعده الطن هو العكس القاعده عشان الطن فيه اللي فات اكسبريس هنتكلم في الاثنين عن البيرد. المفروض البيرد يجي بقى قبل 17 سنه من مش هيجي عشان هو اقول لك ليه مش هيجي البيرد؟ لان كل الناس لما تيجي تذاكر تكبير عاده بتذاكر اول حاجه ليه؟ البيرد بالظبط. لا بص يا جماعه بص قلنا مليون مره ما احنا قلنا مليون مره الامتحان كده مثلا يعني سته اسئله من ايه؟ اه وواحد من دي لا واحد فيه الامتحان ده اه واحد فيه لازم واحد فيه بس انت هتعرف تقول كتير احنا جامدين ما تخافش يلا يلا عشان بريك الصلاة بعد 10 دقايق بريك الصلاة بعد 10 دقايق هل حاولت ال 200 في البيرد؟ هل حاولت ال 200 في البيرد؟ هل حاولت ال 200 في البيرد؟ هل حاولت ال 200 في البيرد؟ هل حاولت ال 200 في البيرد؟ طيب أول حاجة البيرد الكورس معروف بعد كده بنتكلم على مانجمنت. لو جالك مانجمنت أوف بيرد هتتكلم إزاي على بيرد في الامتحان؟ أول حاجة تتكلم عليها إزاي أعمل أسسمنت؟ ازاي اعمل اسسمنت وكلينيكال ايه؟ بيكشر. ولما تيجي تعمل اسسمنت وكلينيكال بيكشر هتقدر تتكلم في الامتحان سؤال البيرد يجاوب زي ما انا هقوله كده ولا اكتر ولا اقل. جاب لك بيرد قال لك اديله في الكلينيكال بيكشر اي ايده انت هتديني سؤال من ايه؟ من اسسمنت. جاب لك ميت في البيرد هتديني سؤال من اسسمنت هتديني سؤال من الاسسمنت ازاي اعمل اسسمنت في البيرد؟ بنعمل اسسمنت في البيرد بحاجه اسمها ولا ترول اوف نايت ولا ترول اوف نايت عشان اعرف ان عندي قاعد محروم قد ايه سيرفس اريا وزي ما انتوا حاطينه صم الاقصى ليه في 8 ل 9 وكل اللي هو ليه في كام؟ 18 كل اللي هو ليه في 18 الفرنك بتاع فرانك ب 18 والباك بتاع فرانك ب 18 والبرينيم بواحد يبقى هنعمله اساسا بيبقى له فلور ماين بعد ما اعمله اساسا بيبقى له فلور ماين بنعمله اساسا في الديجري طلعت سيرفس اريا عايز اطلع عليه الديجري والاساسا بتاع الفرنك سهل جدا جدا ده في درنس وده درنس ده في درنس وده الدرنس. لو البيرد واخد ابيدرمس بس لو العيان محروق ابيدرمس بس ده بنسميه فيرست ديجري والفيرست ديجري ده زي مصيف زي سان بيرد والفيرست ديجري ده بيحصل له كونتينيوس هيلينج من 7 ل 10 ايام ماكسيمم ماكسيمم. طيب لو البيرد خد ابيدرمس لو البيرد خد ابيدرمس وجزء من الدرنس خد ابيدرمس وجزء من الدرنس ده اللي احنا بنسميه سكند ديجري والسكند ديجري ده بيسمى وضع partial thickness يعني كلمة second degree هي partial thickness كلمة second degree هي partial thickness. طيب according واخد قد ايه بقى؟ according واخد قد ايه؟ بيقسموه superficial partial thickness ودي partial thickness يعني لو واصل لغاية هنا مثلا يسموه superficial partial ولو واصل تحت يسموه ايه؟ deep partial. تفتكروا معاك دي ايه يعني؟ يعني ايه الحاجة اللي بتوصل بتجيب superficial وdeep partial؟ فلور جالها فبدأوا يتيجوا لا تتيجوا لا مطلوب بتاع الميلانوما هتجي في بعض الكلاس لسه تيس تكريك لا تكريك لا لسه الصبح بقى لا مش لا قال هنا في تيس ده اسمه فبيل ده اسمه نتيج لا فهي تقريبا كده لو في الفبيل ده بس بنسميه سبارتيشن بارشل بارشل تيجن لو وقت غاية الانتيجرا اللي هي بنسميها دي بارشل ايه سيكس مش مشكلة المشكلة اللي في سكند دي بارشل سيكس يا اما سبارتيشن يا اما ايه ديك اما ديك لو الجرح لو البرد واخد الابيدرمس والدرمس كله لو واخد الابيدرمس والدرمس كله ده بنسميه فول سيكنس ده بنسميه فول سيكنس. لا يفرق معايا ايه بقى يعني ليه اقسموا البرنات كده اقسموا البرنات كده لان الفيرست دي بيحصل له ايه كونتينيوس هيلينج بعد 10 ايام طيب والسكند ديجري اخباره ايه؟ هل السكند ديجري هيحصل له برضه سبونتينيوس هيلينج بس اسموش بارتيشن ودي بارتشر تيكنس عشان سبونتينيوس هيلينج مختلف يعني ايه؟ يعني البارتشر تيكنس او سبارتيشن بارتشر تيكنس ده هيحصل له سبونتينيوس هيلينج وذ ماكسيمم 2 ويكس والتاني لو الدي بارتشر تيكنس هيحصل له سبونتينيوس هيلينج وذ ماكسيمم شهر تقريبا في فرق. الفكرة ايه كمان؟ الفكرة قالك خد بالك في الديب بارشل تيكنس ليه خد بالك في الديب بارشل تيكنس؟ اللي في الديب بارشل هو دي بيحصل ايه؟ من الابيدرمس ولا من الدرمس؟ اللي في الهيلينج دايما بيحصل من ايه؟ من الابيدرمس والابيدرمس بيبقى عامل كده نازل تحت كايه؟ نازل تحت كسوات لاند وسبيشال سيست. بص يا مرسى الابيدرمس بيبقى نازل تحت كسوات لاند وسبيشال سيست والكلام ده كله. فالهيلينج بيحصل اساسا منين؟ من الدرس بتاع الابيدرمس اللي داخل فين؟ في الدرمس. عشان كده بيقول لك خد بالك بقى في الديب بارشل تيكنس لو الديب بارشل تيكنس حصل عليه سوبر امبوست انفكشن اي ديب بارشل تيكنس بيحصل عليه سوبر امبوست انفكشن بيحصل ديستراكشن لدول يوم يتحول اوتوماتيك ايه؟ ثيرد ديجري. عشان كده يوم هيسموه سوبرفيشال وبارشل كانوا عاملين سوبرفيشال بارشل تيكنس دوت ده هيحصل له ايه بعد اسبوعين ماكسيموم ودي فرصة تكنس بيطول في الهيلينج اكتر وبيقول لك العيان ده اللي هيقعد يغير فتره طويله في كتير في دي فرصة تكنس لاحسن تعمل ديستراكشن للسوار جلانت والسبيشال سيست والكلام ده كله دي اللي بتعمل هيلينج فانت كده بتحوله كان هو ثيرد ديجري. الثيرد ديجري اساسا ده مفيش فيه وم الثيرد ديجري ده بياخد كل لير ده بيعمل حاجه اسمها كوالتيف نكروزز بيعمل في الجلد حاجه اسمها كوالتيف نكروزز والكوالتيف نكروزز ده بيطلع اون ذا سبوت زي ما اتفقنا بيطلع اون ذا سبوت حاجه اسمها اسكر الان اون ذا سبوت بيتكون له حته سكار تيشو بيسموها اسكر والان ده مش هيغير الان ده او عارف مش غيرات ده انا نور هيلي خلاص الاسكر اتكونت والاسكر دي ممكن في يوم من الايام تقلب مارجنين اكتر ممكن يحصل عليها ماليجنسي لو الان اتكونت له اسكر يبقى الاسكر دي لازم فورورد لازم فورتيزم الان يحط له ايه؟ جرام تاو فلاج انما الفيرست والسكند ديجري هما اللي انا بغير العيان على امل اقدر اغير له لغايه ما يحصل له وضع هيلينج. فالسكند ديجري لو حتى بنغير له انا بنغير بس مؤقتا كده لغايه ما الدنيا الكونديشن تتحسن وادخل اعمل له وضع سيدي الاستر واعمل له جراد تاو فلاج. بعد كده هنتكلم على كلينيكال بيكشر الامتحان ازاي توصف البرن كلينيكال بيكشر ازاي توصف البرن بعد كل كلام ما ده كلينيكال بيكشر انت عملت اساسا طب انت بتبص على انت عارف ازاي ده برن third for a second for a third الفيرست دي دوت شبه سامبر يعني بص على عند اللي عنده جرامل ديستريشن كده زي سامبر. السكند ديجري دوت بيبقى العيان عنده بليسترز وبيسكل والبيبقى سراوند بايريا وبنسيما بتبقى حمراء وبتبقى رايحه فيها انفلاماتري بروسس فيها انفلاميشن فبتكون بيسكل والبيسكل دي جواها سيرم او وات ايفر كلنا بيطلع لنا بيسكل في يوم من الايام على ما اعتقد والاريا السراوند للبرد بتبقى واد لان في انفلامات البروسس وايديما والكلام ده كله وبتبقى ريدش. طيب الثيرد دي بقى شكله ايه؟ الثيرد دي بتتكون الاسكر دي بتبقى زي عامله زي الفايبرس تيشو والاسكر دي بتبقى دراي هات الفايبرس تيشو دراي. طيب السكند ديجري بيبقى بينفول السكند ديجري بيبقى بينفول والعيال لو شفشفته هيصور زي كلنا ما كنا بنتعور كنا بنحاسب فين ولا بنحاسب في فين او بنتحايل في بين ولا مفيش بين كان بيبقى في بين سخيف بالظبط كل البين او كل الحروق اللي كانت لنا واحنا صغيرين ديت دي كانت بتبقى سكند ديجري كان بيطلع لنا فيسكل. الثيرد ديجري بقى بيبقى بينلس الثيرد ديجري بيبقى بينلس ولو استكشفته نو ايه سنسيت هو حصل له كعب عطيه 12 ونص بالظبط. و